بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول الطحاوي رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، واستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أنه خير الناس وأنه خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى؟ لن يجيبوا عندك يا يوسف إن كان التفضيل على جهة الفخر، هذا أحسن من قولنا التنقص، لأن التنقص للأنبياء كفر. إن كان على جهة الفخر فلا يجوز، على جهة الحمية والعصبية فلا يجوز. جواب آخر غير هذا؟ نعم، قد يكون عند المفضول خصائص وفضيلة ليست موجودة عند الفاضل، فلا يفضل من كل وجه. وقيل لا يفضل على مجرد الرأي والتشهد، وإنما الأدلة الشرعية. وقيل لا تفضيل من حيث أنهم كلهم أنبياء وكلهم صادقون وكلهم يجب الإيمان بهم، لا نفرق بين أحد من رسل. أما المفاضلة فلا شك أن الله قد فضل الأنبياء. ما الدليل على التفضيل؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس، فماذا عن حديث لا تفضلوني على يونس بن متى؟ ما حال هذا الحديث؟ لم يوجد بهذا اللفظ، ليس له أصل بهذا اللفظ. فما هو اللفظ الثابت في الصحيحين؟ لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، اتفقوا عليها ابن عباس وابي هريره. وفي رواية من قال اني خير من يونس بن متى فقد كذب. فهذا فيه نهي للناس ان يفضل احد نفسه على يونس بن متى. قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى وانما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد ادم لانه لا يمكننا ان نعلم ذلك الا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ يرد على من؟ رد على من؟ على الجويني الذي قال إن المقصود لا تفضلوني على يونس بن متى، أي أنما قربنا من الله واحد، فهو في المعراج ويونس في بطن الحوت، كلاهما قربهم من الله واحد، كلام باطل. قال وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف، بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، الذي هو ما هو اللفظ الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفضلوني على يونس بن متى. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة؟ لو فرض صحته ما يقاوم الأدلة الصريحة في علو الله تعالى، لحمل على معنى لائق. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة؟ نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه

كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم. والود سيجعل اللهم الرحمن ودا رحيما ودود، والمحبة والخلة. وقد اختلف في تحديد المحبة، تحديد يعني تعريف، وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة، أي لا تعرف، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد أي إلى تعريف، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. معناه أن الحدود تزيدها خفاء. إذا قيل لك ما الهواء، الهواء هو الهواء، ما يحتاج إلى أن تبقى تذكر له جنس وتفاصيل وتعريفات. التراب هو التراب. قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، قال الشارح لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، الآية، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط، وأيضا يدل على عدم صحته قول النفر من الجن إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم. قوله من بعد موسى يدل على أنهم أيضا نعم استفادوا من موسى عليه السلام، وأنهم كانوا على أنهم قد وصلتهم من رسالة موسى عبر النذر، فمن الإنس رسل ومن الجن نذر. قال والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، فما هو الدليل على ذلك؟ تذاكرناه مرارا في دروسنا العامة. عندك أخنا سليم؟ هذا ليس بصريح، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قد يطلق على الجن أيضا رجال، وأنه كان رجال من إنس يعوذون بالرجال من جن. أصرح من؟ نعم، والآية ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم. إذن فالرسالة في ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام. قال والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وأثر مجاهد عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن.